عمل بالحمد لباك معط الحمد من بالحمد لباك يا رب معط الحمد من بالحمد لباك سبحان ذاتك لا ند ولا مثل سبحان ذاتك لا ند ولا مثل فما رأيناك ولكن عرفنا سبحان ذاتك لا ند ولا مثل ما رأيناك ولكن عرفناك إياك نعبد لا خوفا ولا طمعا ولكن حنينا إلى أنت المستجار بي سبحانك ربي يا مالك الملك أنت المستجار بي لا عيد بالباب ناداك ربي من زلة لا عيد بالباب نادى يا عالم الأسرار يا قابل الأعذار قابل الأعذار يا رب أعدنا إلى ظلك أعدنا إلى ظلك يا رب وقبلنا أعدنا إلى علينا وسامحنا يا رب ووفقنا لطاعتك يا إله يا عالم الأسرار يا عالم السر لا يدري به أحد يا عالم السر لا يدري أحد ومعطي الحمد من بالحمد لبك معطي الحمد من بالحمد لبك يا رب يا رب يا رب معطي الحمد من من بالحمد لبك سبحان ذاتك لا ند ولا مثل لا ند ولا مثل سبحان ذاتك سبحان ذاتك لا مثل لا ند ولا مثل لا ند ولا مثل فما رأيناك ولكن عرفنا ما رأيناك ولكن عرفناك طمعا ولكن حنينا إلى أنوار لقياك يا مداد يا مداد يا مداد مداد مداد يا سر الوجود مداد حاضرة النبي مداد يا مداد يا روح الوجود المدى حاضرة النبي مداد يا لك ظل سيدي يا رسول الله يا من ليس لك كثافة سيدنا النبي سيدنا النبي كما ترى من أمامك نور على نور على نور على نور سيدنا النبي سيدنا النبي Kardeşi. الروح الروح خفيت عن المعنى خفيت عن المعنى المعنى المعنى بدقة سبحانك رب سبحان ذاتك لا ند ولا مثل فما رأيناك ولكننا عرفنا ما رأيناك ولكننا عرفناك إياك نعبد لا خوفا ولا طمعا ولكن حنينا إلى أنوار لقياك يا رب يا رب إياك نعبد لا خوفا ولا طمعا ولكن حنينا حنينا حنينا إلى أنوار نقيا لكن حنينا حنينا حنينا إلى أنوار نقيا ربي ولكن حنينا حنينا حنينا إلى أنوار نقيا يا رب أولى ربي جعلني راضيا جعلني مسبح بحبك مملوء بحبك مشغوف لقربك مشغول بنجواك دائما أبدا ربي اجعلني مسبح بحبك مملوء بحبك مشغوف لقربك مشغول بنجواك اشغل لبسي واك اجعلني يا ربي مسبح بك مملوء بحب مشغوف لقربك مشغول بنجواك ومن لعبيدك عند الكرب إلا بحق طه وآل البيت ترحمنا ومن لعبيدك عند الكرب إلا كرحمة في روحك تحن وفي قلب يا علم بنار يا الشوق ناجاك ناجاك بحق طه وآل البيت ترحمنا ومن لعبيدك عند الكرب إلاك يا خلفاء مدد مدد يا مدد مدد مدد العماد.